بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا. آمين. وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية وعافية في الدارين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفارم أبدا بهذه المقدمة، وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعانى على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قادر الأمان. الحمد لله على الكتاب ما شفيع المسيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وصورا. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأعداء والأذى والجنة. وآلي وسابي الأبرار في الحال والمال بتكراري. هذا وخفي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام خدمة تسر مصفا بكم تماسر. قدر بمن رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني سلمة. أحمده على خروج من ضرر وكل شيء وعناء وغرر. أشكر على شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر ناوي كيدا. حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسهزا غرورا. فقمت نادما لذي المقدمة مسليا بأعلى من قدم. مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقار الأسنى. ملتمسا من مالك أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابدني أذابا. أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في أجل كعاجل لراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع سبا بايتا أو قائلا. قد انصرفت للمراد قائلا مع سبا بايتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك. مسليا مسلما على أكرم خلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي أبغد زرمدا علا. فزرمدا سلي وسلم يا كريم عني عليه وتقولي ما أروم. سل عليه في جميع الآل ما سلام وتجب سؤالي. سل عليه في جميع سهبي ما سلام وتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل غير مؤمنا. واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعتمهم من ظلما. واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود حسنا. يا الله سل أبدا وسلما على نبي تبقى قد علما. سيدنا محمد والآل وسبي بالعال وفي المآل. يا من بيتاد خير الأنبياء من اللعين الخب سار الأقبياء. سلي بجدل من على نبي والآل وسبي وسن مقيم. يا من من الناس ما ناسمت خير الورى وسانه عزمت. سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم. سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل. يا من الخير الورى بالعزبلة كما أتمت أبيا والحجب له سل علي والد سلم كل حين في الآل وسبمان وسانحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسبيا من جاد بالمآل يا غير منزل وقاب عزبله وغير منزل حباب بسمله سل بدل من على من فاقا في غلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك السعادة من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفي بارك وفي السحاب وآلي ومدار السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجد لنا لعدل ماتحة وتغننا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم تدر لي معين وتكفنا بوابه كل أوت ودغننا عن جالبات لقوت وتكفنا بذلك كل ذل وأن أرى من أخذنا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الظروف هب لنا فضلا به يقبضنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسين سعادة في العالي والآد وخرق العاد وهب لنا بميم ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلامة بالألف بغير عصيان ونوير ملف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع المسارات ولطفا آجلا خلق التلي بالألف المخفي نجى المقام أجر ولا بالطين فسل سمة بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبياني وسجب سؤالي بحرمة العتبلة المنيعة سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجد باسم لي من الضر وكل وسم بحرمة البسملة المباركة يا من الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسبي يا من له مآل ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هادي وتكفي غير بسر جهادي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من بيستعص من إبليس وكل شيء قد حوى تبليس لك سكوري بعد همج خالد يا عاليا عن ولد ووالد أسر لغير جاتي شيطانا وليور في وطني أوتانا بحرمة الألم في تعوذي خلدني العجمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوز بها حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رد منك كرما متجها بحرمة الذال أزل كل من يسوى بسري من أبناء زمن بالباء والآمن أبلي بركة ولي لي باقيا بترك ولي بلاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنى بأق الميم كل من لعن من قد نبي وتكن لي وتعن واضرب بأق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وآسف أن كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحو يريد ولق غيري اللعين حيث رام درا ولا تنه مني المرام وبالتقى وتدرج الشيطان لغير ما ملت أوتانا يسوق مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحني بكيد أو لفيظ بطائي وجه توافو إلى غير جاتي يا حفيظا بإلى بألف سيطان يزيد مكرف ليد بي يا من أديم ذكر بنوني أردد لناري الجميم ما هذا من كيد وكل ياسمين بألف رجيم ياسر ضرا جابيلو وزاسي صرا بلا ميلو الملامة تصرفي ودفني وفادي عارفين برأي رد له ما قصدا في من الضر حيث رصدا بجيم جم أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبدا بياي يسوى لغيري الواحد القارم معطي الخير بيائه يسوقها لغيري الواحد القارم معطي الخير بميمي ما أنتيه ليا خير وليسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا وائدا في ملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحو لا تسوق لي كائدا وتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاشلا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من لا شكر يا زائد نابي وتقني ما ساني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسمرة ولي بالباي أحسن بقى أعجوبة لكل نب تبقى ولي بسين سرا عزما يا مغريا عن كل من تعزما ولي بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم متد ولي باللامين هبل الفين منك جميلين ما أنس الفين ولي بالله هيبة الجميل يا من لما لم تردني لست أمين بألف رحمن لإجابة هبي عبدي عن جاد بالنجابة ولي بلامي لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا ولي برأي رضوان يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ولي بالحي حفزا بارعا يا من لبابي أتيت الدارعا ولي بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب ولي بنور نورا يسع ومنك نفعا بردا لا يقطع ولي بنون نورا يسع ومنك نفعا بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ولي بلسان ذكر ورضا باللام والرأي وكل غرضا ولي بحائي حباء مغني ولي من يشى اتباء ولي بيائي يسرا بلا عسر وكل يذكرن واقبلا ولي بميمي محو العيوب جميع عتيا وعلما بغيوب ولي بميمي محو العيوب جميع عتيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمدا والي وسابي والانبياء والمرسلين وتكوني ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العزمه والتكريم هروب ذا النظام خير بركات وسكنات سكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الاراضي والسماء سل دواما ما تجلي من سماء على الذي قدمته معزما سيدنا محمد من عزما وآلي وسابي ووجهي يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد زائد نابي وانظر علي بركات دون ذر ولسوى يكب كل ما يضر يا سارب القتل قبل النادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جادي ربي المادي جاءت آخر مساء راضي سلي بتهليم بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآل وجابي في الحال والمآل وجل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجل كتاب فيك الأمان السالات ليخط آماني وجل وجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاه المصطفى عرفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق السوم وغيري من مانعات اللوم وخلج التبشير والتأمين ليبدا ما رضا أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وسبي ذوي التقى يا غائب الذنب ووائب التقى سلي بتهليمك رب الحمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والزب وكل متقيم، يا من به أدى فرات المتقيم، وسل يا رب الله المحامد على معزم ثم أحامد، والي وتابي العدود يا كافي الإدراك والتبدين، وسلم علي وجل النظام باب رضا ما عيادك العزام، سل وسلم يا حميد على الذي سمعته محمود، والي وشاب الاتباعي يا واهب الحب ما تباعي، وسل يا فتى التوحيد على الذي سمعته احيد، والي ما جاب المهتدين يا من بي ليوافى خير دين، وسلم علي يا كريم وقل الي كل ما اروم، سل وسلم من يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد، وهو الذي سميته وحيدا يا واحد القدس لا توحيدا، والي وجبي سادتي يا من لا عباده عادتي، سل وسلم وايب السماح على معظم جمع وماح، والي وجبي الكماتي أسالحين الكرم الحماتي، وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رداء أبادر، على معظم سماء حاجر والآل والسب الذين باشروا، سلي على العاقب وهو تاحا مع سلامك وزد جاحا، والي وسبي الأجل يا من بي عريت من أدل، سلي على خير الورى ياسينا ما سلامك وزد تحسينا، والي وسبي الأئمة يا من يزاده لغير غم، وسليا وسلما يا قائر على معزم سماه تائر، والي وسبي رجالي يا من حمى كل عين أو جالي، سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاتي أبتدر، على الذي سمعته متهر والآل والسب الذين مروا، وسليا مع سلام طيب على الذي سمعت بطيب، والآل والسب ذوي المناقب يا غير من وجه بالتراقب، سلي وسلم يا مؤيد على الذي سمعت بسيد، والآل والسب نجوم الخير يا من أداني لفعل الخير، سلي وسلم من يا جميل يا من يفي من قلي المامول، على الذي سمعته رسول كما بي من قاتاني سول، والي وسبي وتجعل ظن المكبر ذن ينجير، سلي وسلم من يا ولي على الذي سمعته نبي، والي وسبي لك ياسي يا من ينور بي قياسي، سلي وسلم من